إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة في تفسير قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، وذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم أن في هذه الآية إشارة إلى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا الشق والشرح في مواضع. فكان عند مرضعته حليمة السعدية روي أنها قالت في شأنه صلى الله عليه وسلم: لم نزل نتعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنته، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على بقائه عندنا لما نرى من بركته، فقلنا لأمه آمنة بنت وهب: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ، أي حتى يشب أكثر، فإنا نخشى عليه وباء مكة، فلم نزل بها حتى ردته معنا، فرجعنا به، فوالله إنه لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلاثة، جاء أخوه يشتد، فقال ذاك أخي القرشي: قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فوجدناه قائما منتقعا لونه، فاعتنقه أبوه أي من الرضاعة، وقال: أي بني، ما شأنك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني فشق بطني، ثم استخرج منه شيئا فطرحه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي فرديه إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوفه. قالت: فاحتملناه إلى أمه، فقالت: ما ردكما به فقد كنتما حريصين عليه؟ قلنا: نخشى الاختلاف والإحداث. فقالت: ما ذاك بكما، فاصدقاني شأنكما، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: أخشيت ما عليه الشيطان؟ لا والله، ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابن هذا شأن، فدعاه عندكما. وقد حصل شق صدره عليه الصلاة والسلام وغسله واستخراج ما فيه على الحقيقة أيضا مرة أخرى. ففي الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إلى قوله: فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه. قال: فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وقد وقع له صلى الله عليه وسلم هذا بعد بلوغه، ففي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: إني لفي صحراء ابن 20 سنة وأشهر، إذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أجدها على أحد قط. فأقبل إلي يمشيان، حتى إذا دنيا أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره. فهوي أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم حز إبهام رجل اليمنى وقال: اغدو واسلم. فرجعت أغدو بها رأفة على الصغير ورحمة على الكبير. أيها الإخوة في الله، التعبير عن ثبوت الشرح بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور، بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلاء، كقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومعناه: الله أحكم الحاكمين. وكذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والمعنى: الله كاف عبده. ومثله قول جرير يمدح عبد الملك ابن مروان: ألستم خير من ركب المطايا؟ وأندى العالمين بطون راحي. وإسناد الفعل على ضمير العظمة في قوله نشرح للإيذان بعظمته وجلالة قدره، وزيادة الجار والمجرور مع توسيط بين الفعل ومفعوله للإيذان من أول الأمر، بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه، مسارعة إلى إدخال المسرة على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتشويقا له صلى الله عليه وسلم إلى ما يعقبه بعد ذلك. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ذنبك. وهذه الآية مثل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قيل: الجميع كان قبل النبوة، والوزر الذنب، أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية، وإن لم يكن صلى الله عليه وسلم يعبد صنما ولا وثنا، ولم يشرب خمرا، ولم يواقع فاحشة. فالمراد بالحمل المنقذ هنا ما صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، مما يشق عليه صلى الله عليه وسلم تذكره، لكونه في نظره العالي دون ما هو عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أثقلته فغفرها الله له. وقيل: ما كان يرى صلى الله عليه وسلم من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم لعدم طاعتهم له وإذعانهم للحق، أو ما كان يرى من تعديهم في إيذائه عليه الصلاة والسلام. فاللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب العمل الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.